السلام لصحاب المدراش وقت. ختم يا ختم الإيمان والإخلاص، عرض قليل للدستور الخالد عبر الزمان، أن تكتب الحق في كل مكان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. وهي بنا سويا نعيش في رحاب القرآن الكريم، حيث يتلو علينا من آيات الله بينات كبيرة القارئ الحاج عبد اللطيف محمد العقيسي القارئ والكفيل باستعداد مركز بلجيك للمحافظة الشرقية. نسأل الله عز وجل الله التجلي والتوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل بتلاوته مشكورا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ فسوف يحييكم الله من فضله عليه وسلم. الله الله الله الله الله تعليق عم حكي ولا يحرم ما حرم الله تعالى لا إله إلا Oh, I need that.

Yeah.

كما كملنا وجملنا هذا الكرة